لا أستطيع أن أروي قصتي دون العودة طويلاً إلى الوراء. لو أمكن لعدت إلى ما هو أبعد، إلى السنوات الأولى لطفولتي وحتى وراءها، إلى ماضي الأسلاف البعيد. حين يكتب الروائيون الروايات يميلون إلى اتخاذ موقف شبه رباني من موضوعاتهم، متظاهرين بالإدراك الكامل للقصة، لحياة الإنسان التي لذلك يستطيعون إعادة حكايتها مثل ما يستطيع الله ذاته أن يفعل، ودون أن يقف شيء بينه وبين الحقيقة العارية. القصة الكاملة التي تحمل المعاني في كل تفصيل فيها، وأنا عاجز عن فعل ذلك عجز أي روائي، على الرغم من أن لقصتي من الأهمية بالنسبة لي ما يزيد على أهمية قصة أي روائي له. فهذه قصتي أنا، إنها قصة رجل ليس مخترعاً ولا محتملاً ولا مقرباً من المثالية، ولا بالتالي شخصاً غائباً، بل هي قصة كائن فريد من نوعه ومن لحم ودم. ولكن ما يتشكل منه الكائن البشري الحي الحقيقي يبدو أقل إمكانية للفهم اليوم منه في أي وقت سابق، والناس بالتالي الذين يمثل كل منهم تجربة فريدة وقيمة فيما يتعلق بالطبيعة يتم الإطلاق عليهم بالجملة اليوم. فإن لم نكن إلا كائنات بشرية فريدة، وإذا كان من الممكن إنهاء كل منا برصاصة واحدة إلى الأبد، فإن حكاية القصص ستفقد كل هدف لها. لكن كل إنسان أكثر مما هو بنفسه، إنه أيضاً يمثل النقطة الفريدة، النقطة الخاصة جداً والهامة دائماً والمتميزة، التي تتشابك عندها ظواهر العالم. الأمر الذي يحدث مرة واحدة فقط بهذه الطريقة ثم لا يحدث بعدها أبداً، وهذا ما يجعل قصة كل إنسان هامة وخالدة ومقدسة، وهذا ما يجعل كل إنسان طالما أنه يعيش وينفذ إرادة الطبيعة مدهشاً وجديراً بكل تقدير. في كل فرد تحولت الروح إلى لحم، وفي كل إنسان يعاني الخلق، وفي أعماق كل شخص يثبت الفادي على الصليب بالمسامير. قلة من الناس في أيامنا هذه يعرفون ما هو الإنسان، وكثيرون يحسون بهذا الجهل فيموتون بسببه بسهولة كبيرة وبالطريقة ذاتها التي سأموت بها حالما أكمل هذه القصة. وأنا لا أعتبر نفسي أقل جهلاً من معظم الناس، لقد كنت وما زلت باحثاً، لكنني توقفت عن توجيه أسئلتي إلى النجوم والكتب. بدأت أصغي إلى التعاليم التي يهمس لها بها دمي، وقصتي ليست قصة مفرحة، فهي ليست بالقصة الحلوة أو المتوافقة كما هو الحال في القصص المخترعة. إن لها طعم الهراء والتشوش، طعم الجنون والأحلام، مثل حياة كل من يتوقف عن خداع نفسه. حياة كل إنسان عبارة عن طريق نحو نفسه، محاولة على طريق كهذا، تلميح نحو الممر. لم يسبق لإنسان أن كان نفسه تماماً وبشكل كامل، لكن كل إنسان يحاول ذلك، هذا بطريقة خرقاء وذاك بطريقة بارعة، كل حسب ما يستطيع. وكل إنسان يحمل آثار ولادته، لزوجة ماضيه البدائي وقشوره، وتظل معه حتى آخر أيامه. هناك من لا يصير بشراً أبداً، يظل ضفدعاً، سحلية أو نملة، وهناك من هو إنسان في نصفه الأعلى وسمكة في نصفه الأسفل. كل إنسان يمثل مقامرة من قبل الطبيعة لخلق إنسان. إن لنا جميعاً أصلاً واحداً هو أمهاتنا، وجميعنا جئنا من الباب ذاته، لكن كل منا بخبرات الأعماق يجاهد للوصول إلى مصيره. يستطيع كل منا أن يفهم الآخر، لكن أي منا لا يستطيع أن يشرح نفسه إلا بنفسه.